السلام عليكم. معلومة على الطير، بعض الناس إما بيبقى عايز يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبيختصر الكلمة فبيقول لا حول الله. أنت دلوقتي ما بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى أنت كده أثبت الحول والقوة لله. لكن إما يجي يقول لا حول الله، يبقى هو كده بينفي الحول والقوة عن الله. طبعا اللي بيقول الكلمة دي هو مش قصده، هو مهوش فاهم، هو عايز يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فاختصره وقال لا حول الله. يبقى حضرتك إما تسمع حد بيقول لا حول الله، قل له يا عم الحاج لو سمحت قل لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان هي دي الصح. يلا جزاكم الله خير.